عاشر والمقفي ونبي التوبة والملحمة. نبي التوبة هذه زيادة. أنا أحمد محمد وأحمد والحاشر والمقفي الذي يقفو أثر الأنبياء. ونبي التوبة لأنه جاء بالتوبة. من قبلهم كانوا إذا عملوا السيئات كفارتها أنهم كذا إما يقتلون أنفسهم أو كذا يعملون. فجاءت هذه التوبة خاصة بهذا النبي الكريم هذا. والملحمة أي نبي الجهاد والقتال لإخراج الناس من الكفر إلى الإسلام. نعم. لفظهما سواء غير أن في حديث المسعود قال لما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير. قال البيهقي رحمه الله هذه عشرة أسماء وردت فيها في هذه الأحاديث. فأما محمد وأحمد فاسمان من أسماء الأعلام التي يراد بها التمييز من الأشخاص. أحمد ومحمد من أسماء الأعلام التي يراد بها التمييز بين الأشخاص. علي وزيد وفلان وفلان وفلان. لما سماهم آباءهم بهذا الاسم؟ عشان غير يمشي في الناس. لو كان واحد من ليس له اسم كيف ينادى؟ كيف يعامل؟ وإلا اختلط. فلا بد من تمييزه. لذلك ما يمكن أب في البيت يسمي أبنائه إذا كانوا 10 أو 20 على اسم واحد. وإلا اختلطوا. ولا يمكن. فلا بد من تمييز. هذا يسمي اسم علم. الأسماء الأخرى ليست أسماء على منها ما هي صفات. والصفة قد تكون اسما. كما أن الله سبحانه وتعالى 99 اسما. له أسماء أكثر من ذلك. لا يحصيها إلا الله. لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه إن يسأله وبكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسماؤه أعلام وصفات. لكن الصفات صفاته سبحانه وتعالى هي علم له. والعلم الذي لا يشاركه فيه غيره كلمة الله سبحانه وتعالى. غير من الصفات قد يتصف بها المخلوق كالعليم والكبير والقدير. هذه الصفات قد تصل إلى المخلوق. لكن صفة الله سبحانه وتعالى على منتهى صفات الكمال. بقي الإنسان لما قال الحاشر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. سمى نفسه بهذا الاسم. أخذ هذه الصفة وجعل اسما له. هذه الصفة جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم اسما. لكن نعرف إذا قيل الحاشر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كحشر الله للعباد. ها؟ إذا حشر الله العباد لا يغادر فيها صغيرة ولا كبيرة. لا يخلو فيها أحد. ها؟ حتى الدواب والحيوانات والجن والإنس. لكن لما قال صفة الحاشر بمعنى أن الناس يحشرون على عقبه. لا أنه هو الذي يحشرهم. إنما الله سبحانه وتعالى يحشر الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن هذه الصفات لا يقال أنها صفات يشترك الله فيها مع نبيه. لا. اقرأ. قال الحلمي رحمه الله من تأمل علم أنه ليس من أسماء الناس اسم يجمع من الكفر والفضل ما يجمعه محمد وأحمد. لأن محمد هو المبالغ في حمده والحمد هذا الموضع المدح. وأحمد هو الأحق بالحمد وهو المدح أيضا. لأن أبي هريرة قال لما قال أحمد هو الأحق بالحمد أراد أن يقول كلمة أحمد أفعل تفضيل أي أنه أحمد من غيره أكثر حمدا من غيره أحق بالحمد من غيره. الله محمد ومن استجمع الصفات المحمودة كلها فيه أي من المدح. لكن أحمد صفة تفضيل كأنه أحمد من غيره أكثرها إغالا في المدح وصفا له بالكمال صلى الله عليه وسلم اسم محمد. اللهم صل على وسلم. نعم. اقرأ. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وامره كيف يصرف الله عني لثم قريش ولعنهم يشتمون مذموما وانا محمد ويلعنون مذمما وانا محمد. اذا ارادت قريش شتم النبي صلى الله عليه وسلم لعنه صرفت يعني كراهة في اسمه صلى الله عليه وسلم، يقولون كذا في مذمة وكذا في مذمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف ان الله عز وجل يصرف هذا الاسم هذه اللعنات والسبائب من هؤلاء الكفرة عن اسمه الى اسم اخر لا ينطبق عليه. اذا رجوا اشتموه اختاروا اسم اخر، ما حبوا يقولوا محمد فقالوا مذمة، فاذا لعنوا لعنوا مذمة، وإذا شتموا شتموا مذمة. فيقول النبي متعجب من فضل الله عليه حتى في أن لا يلحقوا أذى باسمه، يقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمم وأنا محمد ويلعنون مذمم وأنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. مذموم يعني يلحقه الذم. وعن أبي سنان فذكره بإسناده غير أنه قال فلا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله بن سفيان. واما الحاشر فتفسيره في الحديث ومعناه اول ما يبعث من القبر. اول من يبعث من القبر وكل من عداه فانما يبعثون بعده، وهو اول من ثم الناس بعده على أثره. وأما الماحي فتفسيره أيضا المضى في الحديث، ومعلوم أن الله تعالى هو الحاشر والماحي، وإنما سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهما لأن الله تعالى جعل حشره سببا لحشر غيره، وبقوته سببا لإسحاق الباطل كله من الكفر وغيره، وصار من طريق التقدير كأنه الحاشر والباحي. يقول الإنسان لا يلتبس عليه أن هذه خاصية لله عز وجل، كيف يتسمى بها ويتصل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أراد إزالة اللبس من ذلك. في صفات خاصة للمخلوق لا تليق بالله عز وجل، وفي صفات خاصة لله سبحانه وتعالى لا تليق بالمخلوق. إذا قلت كبريائي المخلوق إذا وصفته بالكبر مذموم جدا، واضح له، لكن الله يوصف بالكبرياء. وإذا وصفت المخلوق بأنه ينام صفة مدح له، وإذا وصفته بأنه يأكل صفة مدح له، لكن هذه لا تصف الله بها سبحانه وتعالى. وفي صفات مشتركة في اللفظ لكن تليق بالله على وجه وتليق بالمخلوق على وجه. تقول فلان قادر على أن يفعل ذلك، الله قادر على أن يفعل ذلك، تقول فلان كذلك عالم بهذا الأمر، والله عالم بهذا الأمر، لكن هذه الصفات علم الله ليس كعلم المخلوق، وقدرة الله ليس كقدرة المخلوق. نعم. وأما الماحي فتفسيره أيضا النظام الحديث، ومعلوم أن الله تعالى هو الحاشر والماحي، وإنما سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهما لأن الله تعالى جعل حشره سببا لحشر غيره، ولقوته سببا لإسحاق الباطل كله من الكفر وغيره، فصار من طريق التقدير فأنه الحاشر والماحي. وأما المقدي فمعناه المتبع، واحتمل أن يكون المراد المقدي لإبراهيم عليه السلام لقوله تعالى أن اتبع إبراهيم حنيفا، معناه المتبع الذي يتبع غيره. نعم. واحتمل أن يكون المقدي لموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام لنقل قومهم عن اتباعهم إلى اتباعه، أو عن اليهودية والنصرانية إلى الحنيفية السمحة. وأما العاقب والخاتم فقد مضى تفسيرهما في الحديث. وأما بني الرحمة أما نبي الرحمة خير خير ما يبذل من وقت الإنسان المسلم معرفة معاني كلمات القرآن وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلى من ذلك درجة أن تعرف المراد بهذه المعاني. فهم المعنى ترى طيب ومفيد، القرآن ما جاء إلا لهذا الغرض. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالاجتهاد في بحث المعنى والتعب فيه ترى من أعلى أنواع الجهاد. لا يظن الإنسان ترى ما ضيع الوقت هذه، ها يؤجر عليها وله أجر فيها عظيم. فمعرفة هذه المعاني ليست من إضاعة الوقت، بل هو من أجر نحتسبه على الله سبحانه وتعالى. نعم. أقرأ. وأما نبي الرحمة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا رحمة مهداة. وعن أبي حازم الآن يبين لك هذا الحديث أنه له سند. فذكر اقرأ. عن أبي حازم أن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله اجعل الله على المشركين، قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا. إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا. اللهم صل عليه وسلم. قالوا يا المشركين إن الله يهلكهم وكذا، فقال: لا، إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا. اللهم صل على عبد الله. وهذا والله أعلم على أنه كان يرجو إسلامهم. وعن أبي صالح قال: قال رسول الله، هذا والله أعلم على أنه كان يرجو إسلامهم. أن الإنسان من علم أن هذا الكافر يموت كافرا، وهذا لا يمكن الإنسان يعلمه، لكن لو علم ما ينصح تدعو له، لابد من الدعاء عليه. واضح؟ وإذا علم أن هذا المشرك فيه نكاية بالمسلمين هو لا زال حي، لا تدعو له بالنار لماذا ما هو خاتمة، لكن ادعو عليه بأن الله يكف شره ويرد باسه ويجعل كيده في نحره، يصرفه كذا حتى الموت أن الله يهلكه. لكن لا تقول كذا لأن ما تدري حكم الله فيه، قد يكون الجنة، قد يسلم، قد يكون مكانه الإيمان، فلا تدعو عليه بخلود في النار وادعو عليه كذا، لكن ادعو الله أن يصرفه وأن الله يجعل كيده في نحره أن الله يكبته. عرفنا هذا لما قال ادعو على الكافرين باللعنة، قال: لم أبعث لعانة، إنما بعثت رحمة مهداة. اللهم صل عليه وسلم. نعم. خلاف المشرك الذي مات على كفره، من علم أن هذا كافر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء رجل قال: كذا أزور قبر فلان، قال: كلما مررت على قبر مشرك فبشره بالنار. من السنة الإنسان إذا مر على مشركين يقول لهم: أبشروا بالنار. نعم. على قبر سمعة. وعن أبي صالح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة، يعني أهديك لكم. اللهم صل على محمد. قال البيهقي رحمه الله: هذا مرسل، ورواه زياد بن يحيى الحجاني عن مالك بن زعير عن الأعمش موصولا بذكر أبي هريرة فيه. وعن أبي الخطاب زياد بن يحيى فذكره غير أنه لم يقل في آخره: يعني لكم. ذكر فيه: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. اللهم صل عليه وسلم. لقد الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأسوة القدوة في القول والعمل، فيما كان يعمله صلى الله عليه وسلم وفيما كان يقوله. إذا قال: إني لم أبعث لعانة، إنما بعثت رحمة للناس، كما قال: إنما بعثت رحمة لم أبعث عذابا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، هل هذه من خصائص النبوة ولا بالإمكان الاقتداء به في هذه المسائل من خصائص النبوة؟ ما في اقتداء، إن هذه تبع الرسالة تبع النبوة، ليس كل أحد رسول ولا نبي. وفي مسائل يجب ويستحب، قد يكون يستحب وقد يكون واجب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، المتابعة في ذلك. إذا قال: إنما أنا رحمة مهداة، أو قال: لم أبعث لعانا، لم أبعث عذابا، إنما بعثت رحمة للناس، ما وجه القدوة لو كان بالإمكان قدوة؟ أو أنه خاص به صلى الله عليه وسلم؟ السؤال واضح؟ جاءت بعض الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه رسل، كما أن مع أنبياء بني إسرائيل حواريون يبلغون عن أنبيائهم الرسالات التي أنزلت عليه، كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم أنصار يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة. هذا التبليغ كما يكون في القول، من بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وعاه بلغه كعينه أو قريبا منه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة بالوجه، إن الله عز وجل يحفظه ويحفظ وجهه من يكون فيه نظارة، ما عدا ذلك من الأجر العظيم. فإذا قال إنما بعثت رحمة مهداة ويخبر بها الصحابي ومن بعده ومن بعده حتى تبلغنا هذه القصة، هذه من صفاته وسجاياه صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيما بالناس، دل على رأفته ورحمته بالناس، ما كان يعد لهم الشقاء ولا يعد لهم النار. يفهم منها كذلك من كان تبعا له صلى الله عليه وسلم فيما بغى في مقام التبليغ أن يتصف بهذه الصفة، لا يشد على الناس ولا يد عليهم، هذا وجه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. مع حقرة على معنى أن الله تعالى بعثه لأرحم به عباده ويخرجهم على لسانه كل ما كما قال الله عز وجل حين امتن عليهم اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وأما نبي التوبة لأنه أخبر عن الله تعالى أنه يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا فمرت لكم أو ضمرت، ولعل الأمر في شرائع المتقدمين لم تكن بهذه السهولة، فلذلك قال أنا نبي التوبة. عن ابن مسعود قال كان الرجل أحسبه قال في بني إسرائيل إذا أذنب أقبل على بابه أذنب كذا وكذا وحقارته من العمل كذا، فلعله أن يتكاثره أن يعمله. قال ابن مسعود ما أحب أن الله أعطاني ذلك مكان هذه الآية. هو الآن يقول أراد أن يفسر معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا نبي التوبة، إيش معناها؟ فقال لعله نبي التوبة قص بها صلى الله عليه وسلم من غيره أن الأمم من قبله كان إذا أذنب المرء فيهم ذنبا كتب على بابه أنك عملت ذنبا كذا وكفارته كذا، فلعل هذا المذنب يستكثر تلك الكفارة ولا يقوم محو الذنب فتتراكم عليه الذنوب فيقسمه الله عز وجل، فجاءت لهذه الأمة بالتوبة، فيكون هذا من خصائص أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال أنا نبي التوبة. وأراد يدلل على ذلك فذكر هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما أحب أن الله أعطانا ذلك مكان هذه الآية. الله أكبر. نعم. اقرأ. قال الحليم رحمه الله أما نبي الملحمة فلأن الله تبارك وتعالى فرض عليه جهاد الكفار وجعله شريعة باقية إلى قيام الساعة، وما فتحت هذه البلدان إلا بحد السيف أو قوة السيف، ما عدا المدينة فإنها حدثني هشام بن عروة حدثني هشام بن عروة قال حدثني بعد ما أورد المصنف قول الحليمي أراد أن يدلل على أن الحليمي فيما قاله صحيح أن سائر المدن فتحت عنوة وقهرا إما بالسيف أو خوف السيف ما عدا المدينة. فالدليل على ذلك اسمعوا عن عائشة. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت القرى بالسيف وفتحت المدينة بالقرآن. قال البيهقي رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله تفرد به محمد بن حسن زبالة. هذا الحديث ذكره الحاكم وفيه محمد بن زبالة المؤرخ وهو ضعيف. فالحديث ضعيف لا تكتب فيه حجة لكن أتى به من وجه آخر حسن. اقرأ ما بعده. قال البيهقي رحمه الله لم يثبت بضعف رواته والله أعلم. وهذا اللفظ هو لفظ حديث شيخنا أبي عبد الله. وكذلك قال البقيه عن البصري ووقع في رواية أبي ذر والمهرجان افتتحت مكة بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن. وإنما حمله معنى كتبية والمحبوب رواية أبي عبد الله. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي أنا أبو القاسم. الله يعطي وانا اقسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي بين اسمي وكنيتي. فقال انا ابو القاسم والله يعطي وانا اقسم. الحديث كان له سبب. يقول انه كان في البقيع مر فلان فنادى بصوتي بأعلى صوتي يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أعنك إنما عنيت فلان. فقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أبو القاسم ممنوعة أبو القاسم. أوضح هذا. ثم جاءت روايات أخرى كما أشار المصنف هنا قال لا تجمعوا بين الكنية والاسم. لا يسمى محمد ولا يسمى ولا يكنى بالقاسم في نفس الوقت. معنى أحدهما جائز. الحديثان مختلفان. الأول النهي عن الكنية وهنا النهي عن الجمع بين الاسم والكنية. فلعل هذا كان ناسخا للأول. هذا قال به بعض الأئمة. والشافعي منع من الكنية على الإطلاق. ومالك رحمه الله يقول إنما هذا كان خاصا في زمنه صلى الله عليه وسلم خشية أن ينادى فيقال كما قال فلان لم أعنك يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا المحظور غير موجود. ارتفع المحظور وجاز الإنسان أن يتكنى بالكنية ويتسمى بالاسم. فمن رأى أن هذا المنع مستمر فمنع ذلك. نعم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكنى بكنيته فلا يتسمى باسمه. وقال البيهقي رحمه الله ما النهي عن الكنى يا أبي القاسم مطلقا أكثر واصح يحتمل أن يكون راجعا إلى من أراد أن يجمع بينهما. والله أعلم. فصل. نقف على هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لا يقول هل لا رجل بجواري في صلاة الجنازة فسمعته يسبح الله في الركعة الأولى فلما قربنا من الصلاة أنكرت عليه هذا الفعل وذكرت له السنة أن تقرأ الفاتحة فقال لي نحن أحناف. هل قصده صحيح؟ إن في المسألة عدة أقوال ومن قول صحيح. عدة أقوال. مو الركعة الأولى في التكبيرة الأولى. قصده في التكبيرة الأولى. هل يقرأ الفاتحة ويسبح الله؟ وارد هذه وهذه. لكن الفاتحة أصح. الفاتحة أصح. وهي سنة. من لم يقرأها لا شيء عليه ومن قرأ أفضل.